حصريا على موقع djkimo.com. جميلة جمال غريب، ياخدك تروح ياخدك تسيب، نفسك تروح لمكان عجيب جوه العيون وسحرها. بحبها بحبها، عسل طلع منها وعيونها قتلاني وانا قلبي سلم لها. بحبها بحبها، عسل طلع منها وعيونها قتلاني وانا قلبي سلم لها. جميلة جمال غريب، ياخدك تروح ياخدك تسيب، نفسك تروح لمكان عجيب جوه العيون وسحرها. تحسها ملكة على عرشها، حراسها بالملايين وقصور ذهب ملكها. وعشان كده بحبها وحب أقول عنها، أسطورة الأساطير وقف الجمال عندها. جميلة جمال غريب، ياخدك تروح ياخدك تسيب، نفسك لمكان عجيب جوه العيون وسحرها. حصريا على موقع djkimo.com. يا الله ليه راحت؟ قالت لي بدي اشوف الدوكس. معلش ماما، بكره بترجع بتجي، يلا نامي.